إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. ألتقي معكم مجددا مع دروس الحلية، حلية طالب العلم، مع شرح حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، واليوم مع هذه الحلية أو مع بعض الحلية التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. اليوم مع هذه الحلية، وهي على طالب العلم أن يتحلى بالحلم والصبر، على طالب العلم أن يتحلى بالحلم والصبر. فعن عطاء بن يسار رحمه الله قال: ما آوى شيء إلى شيء، ما آوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، إذا ما جمع طالب العلم شيئا من العلم وحلاه بالحلم والتواضع فلا شيء أزين منه. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما من شيء، إبراهيم بن أدهم من رجال البخاري، قال: ما من شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إذا تكلم تكلم بعلم، وإذا سكت سكت بحلم. يقول الشيطان: انظر إليه، كلامه أشد علي من سكوته. فإن تكلمت يا طالب العلم فتكلم بعلم، وإن سكت فزين سكوتك بالحلم، واصبر وكن كالنخلة صابرة ثابتة تحركها الرياح وتضرب بالأحجار وهي تعطي الثمار. وأخرج أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنة وأنا أشك في تنتين، سنة كاملة أحدنا اليوم لا يصبر، لا يصبر ساعة في مسألة يحررها أو ينظر فيها وينظر أقوال أهل العلم فيها. ومن هنا ألفت نظر أبنائي وإخواني الذين يعتمدون كثيرا على النقل من منتديات إلى منتديات، فمن أعجبته فتوى أو كلام وكان على هواه نقله، فينبغي ينبغي التروي والتأني والصبر قال مكثت سنة وأنا أشك في تنتين وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله المتظاهرتين في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا للتثنية عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال وما أجد له موضعا أسأله فيه حتى خرج حاجا وصحبته في ذلك، وصحبته أي في ذلك في سفره ذلك في حجه، حتى إذا كنا بمر الظهران ذهب لحاجته وقال أدركني بإداوة من ماء. هذا فيه رد على الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، وعلى من يتهم عمر بأنه لا يستنجي بالماء. قال أدركني بإداوة من ماء. فلما مضى قضى حاجته ورجع أتيته بالإداوة أصبها عليه فرأيت موضعا فقلت أي مكانا لأسأله يا أمير المؤمنين من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. رضي الله عنهم جميعا. قال أبو عمر لم يمنع ابن عباس من سؤال عمر عن ذلك إلا هيبته، وذلك مذكور في حديث ابن شهاب. عن ابن عباس قال مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أي عنه وعن ابن عباس عن حديث ما منعني منه إلا هيبته حتى تخلف في حج أو عمرة في الأراك الذي ببطن مر الظهران لحاجته، فلما جاء خلوت به قلت يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك الحديث. وفيه قال له ابن عباس حديث منذ سنتين ما يمنعني إلا هيبة لك. فقال له عمر لا تفعل، أترك هذه الهيبة من أجل العلم، من أجل أن تتعلم، كما قال مجاهد: اثنان لا يتعلمان، مستحي ومتكبر. فالذي يستحي هيبة من العالم وخشية منه لا يتعلم. قال: لا تفعل، إذا أردت أن تسأل فسل، فإن كان منه عندي علم أخبرتك، وإلا قلت الله أعلم. فسألت من يعلم، وانظروا إلى قول عمر: إن كان عندي علم أخبرتك، وإلا قلت الله أعلم. هكذا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، إن كان عنده علم أخبر به، وإلا قال الله أعلم أو قال لا أدري، فإنها تعدل نصف العلم، تعدل نصف العلم. قلت: أي ابن عباس، من المرأتان اللتان ذكرهما أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: عائشة وحفصة. ثم قال: كان لي أخ من الأنصار، وكنا نتعاقب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمر قال ذلك لابن عباس. أنزل يوما وينزل يوما، فما أتى من حديث أو خبر أتاني به وأنا مثل ذلك. هذا بوب عليه أهل العلم باب التناوب في العلم، فإن كنت لا تستطيع أن تتفرغ للعلم فلا أقل أن تتواصى أنت وجارك، أو أنت وأخيك، أو صاحبك، فتتناوبني عن العلم. قال: ونزل وأنا مثل ذلك، ونزل ذات يوم وتخلفت فجاءني، وذكر الحديث بطوله وتمامه، حديث المتظاهرتين. قال أبو عمر الأنصاري: هو الذي أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر، وهو عتبان بن مالك، جامع بيان العلم. فانظر إلى ابن عباس رضي الله عنهما كيف صبره، سنة كاملة وهو يتحين الفرصة والوقت والمكان، وكيف أدبه حتى يتعلم. وانظروا إلى حلم عمر وهو يراه حدث، وتوجيهه له، قال: لا تفعل، ولا يمنعك هيبة العالم أو الشيخ أن تتعلم. ابن عباس مسألة تدور في ذهنه لا يريد أن يسأل عنها أحدا إلا عمر، وتمنع الهيبة فيصبر ثم يصبر متحينا لفرصة تسنح في مكان يختلي به، فإذا سنحت انقض عليها كالعقاب الكاسر. فمن كان متأسيا في الصبر على الطلب فهذا علم من أعلامه شامخ وقمة من قممه سامقة. قال النووي رحمه الله: من لم يصبر على ذل العلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه أي على العلم آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. قال تعالى قلت قال تعالى كما قال ابن القيم رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ومنه أيضا الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه قال: دللت طالبا فعززت مطلوبا، المجموع ذكره النووي في المجموع له الجزء الأول. وكم كان عبد الله بن عباس مشرق البصيرة، نفاذ الفكرة، واسع الحلم، حين أقبل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم ويتعلم منهم، فلما ذهب أكثرهم إلى لقاء ربهم افتقر الناس إليه وأقبل الطلاب عليه رضي الله تعالى عنه. كيف لا وهو من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. يحكي حبر الأمة وترجمان القرآن كيف وصل إلى هذه المنزلة العلية من العلم بعد توفيق الله عز وجل ثم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عكرمة في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. قال البخاري: والحكمة الإصابة في غير النبوة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واختلف في المراد بالحكمة هنا، فقيل الإصابة في القول، وقيل الفهم عن الله، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، وقيل سرعة الجواب بالصواب، وقيل غير ذلك. وكان ابن عباس أعلم الصحابة بتفسير القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم علمه الكتاب. قال الحافظ ابن حجر: قوله علمه الكتاب بين المصنف أي البخاري في كتاب الطهارة من طريق عبد الله بن أبي زيد عن ابن عباس سبب هذا الدعاء، ولفظه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا. زاد مسلم: فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبر. والمراد بالكتاب قال ابن حجر: والمراد بالكتاب القرآن، لأن العرف الشرعي عليه، إذا أطلق الكتاب في عرف الصحابة المراد به الكتاب. اللهم علمه الكتاب، علمه التأويل. نعم، علمه التأويل. اللهم علمه الكتاب أي التأويل. قال ابن حجر هذا نقل عن الحافظ ابن حجر، قيل الفهم عن الله، وقيل الإصابة في القول، وقيل ما يشهد العقل بصحته إلى غير ذلك. ويحكي عن نفسه كيف وصل إلى هذه المنزلة العلية من العلم، فيقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم اليوم كثير. فقال: يا عجبا لك يا ابن عباس، أثر الناس يفتقرون إليك؟ وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم من العلماء وهم كثر. قال ابن عباس: فتركت ذلك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترك الرجل بعدما تركه ابن عباس ترك السؤال الإقبال. قال ابن عباس: فإنه كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائم فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عمي رسول الله، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فقل: لا، أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. ومن هذا أخذ الإمام مالك رحمه الله قولته المشهورة: العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. فقال: أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. قال ابن عباس: فعاش الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حول الناس يسألونني. فقال: هذا الفتى كان أعقل مني. وقديما قيل: من طلب شيئا وجد، من طلب شيئا، من زرع حصد ومن جد وجد، ومن قرع الباب ولج وولج. وقيل: بقدر ما تتعنى، أي تتعب، تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. قيل للشعب: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: ينبغي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجمال، وبكور كبكور الغراب. وأبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يضرب بهم المثل في الصبر على التحصيل والجد فيه حتى بلغ الغاية مع قصر مدة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تتعد مدة صحبته 3 أعوام أصبح فيها أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية لحديثه. وكان أبو هريرة شديد الحرص على العلم، ملازم للجد في الطلب، يبين هذا ما أخرجه البخاري عنه. قال: قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وقال رضي الله عنه: يصف حاله من الصبر والحلم والجد والاجتهاد: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا أكل الخميرة، ولا ألبس الحبيرة ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء واستقرئ الرجل الآية وما معي كي ينقلب بي فيطعمني. قال الحافظ ابن حجر: الحبير، قال عياض، هو الثوب المحبر، وهو المزين الملون مأخوذ من التحبير وهو التحسين. وقيل الحبير ثوب وشي مخلط، وقيل هو الجديد المحبر الجديد. فقال أبو هريرة: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرؤا مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد توبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه توبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شيء. متفق عليه. هؤلاء هم الأصحاب رضي الله عنهم الذين عناهم من عناهم بقوله: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. إذن فلا بد من الحلم والصبر، وكلكم يعلم ما جاء في الصبر وفي فضائل الصبر وفي الحلم من الأحاديث، وإنما ذكرنا نتفا ودررا من درر السلف. رضي الله عنهم. إذن فلا بد للطالب أن يغتنم الأوقات، وأن يغتنم الصحة والعافية، وأن يغتنم الصحة والعافية، وأن يحرص على العلم، وعليه أن يطلب العلم مهما امتد به العمر، ولا ييأس ولا يستثقل. إن بعض الطلبة يستثقلون العلم، لا شك أن العلم ثقيل، لكن من تذوق حلاوته وتلذذ بذلك استهان الصعاب وسهل عليه الطلب، فلا يئس من روح الله، من روح الله. أن مر عليه من العمر ما مر ولم يغتنم منه في التحصيل شيئا، فلا تقل فتني، ولكن قل سأصل بإذن الله. فرب متخلف عن الركب سمت به همته، فكان الحادي وكان الطليعة. وهذا ما كان حال جابر بن عبد الله حين تخلف به جمله، فلما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب جمله، كان في الطليعة. فلتضرب بعلم السنة، بعلم السنة وهمة السلف، فلتضرب نفسك بعلم السنة وهمة السلف لتكون في الطليعة. وما يدريك، لعل الله ادخرك ليصنع منك شيئا، فلا تقنع بالدون. وآفاق السماء أمامك مفتوحة مرحبة، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وصدق من قال هذا. فإن آنست من نفسك للعلم شوقا ولتحصيله استعداد ورغبة وتحرقا، فلا تسوف وتدارك الأوقات وتدارك ما مضى من عمرك، فإن العمر يمضي والساعات تمر خاطفة والغاية أمامك كالشمس في رائعة الضحى، فلا تجعلها دبر أذنيك بل فاجعلها نصب عينيك. فإن لم تفعل دخلت تحت قول أبي الطيب، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. فعلى طالب العلم أن يطلب المزيد من العلم مهما بلغ من العمر ومهما كان له من العلم، فمع المحبرة إلى المقبرة. وقد ذكر البخاري في صحيحه قال: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وقد قيل لابن المبارك رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وقال الإمام أحمد لما قيل له: إلى متى الطلب؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. وقال المنصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به. وقال الزرجوني رحمه الله: دخل الحسن بن زياد رحمه الله في الفقه وهو ابن ثمانين سنة، ولم يبت على الفراش 40 سنة. ولم تمنع السيادة والنبوة موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولا منعه سنه أن يخرج للقاء العبد الصالح لما أخبره الله أن عنده علما ليس عنده وليس يعلمه. فبوب البخاري على ذلك باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال الحافظ ابن حجر: قوله باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر أو الخضر، هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم والصبر عليه، لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه، ولأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البحر لأجله، ركوب المخاطر وتحمل المشاق. وظاهر التبويب أن موسى ركب البحر لما توجه في طلب الخضر أو الخضر، وفيه نظر، لأن الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه خرج في البر وإنما ركب البحر في السفينة هو والخضر بعد أن التقيا. فيحمل قوله إلى الخضر على أن فيه حدثا، أي إلى مقصد الخضر، لأن موسى لم يركب البحر لحاجة في نفسه وإنما ركبه تبعا للخضر. ويحتمل أن يكون التقدير ذهاب موسى في ساحل البحر فيكون فيه حدث. وأعود إلى قول البخاري في قوله: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وهذا القول الجامع من أبي عبد الله رحمه الله دال على تمام فقهه وكمال معرفته، فما ينبغي لأحد أن يترك العلم والفقه لكبر السن، إذ ما منع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في العلم بالمثابة التي يعرفها من عرف قدرهم وحالهم. فأبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أكابر علماء الصحابة ما أسلموا إلا وهم كبار، ولكنهم أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهلون من بحار علمه حتى أوفوا على الغاية وبلغوا المنتهى رضوان الله عليهم أجمعين. أخرج أبو خيثمة رحمه الله بسنده عن مسروق رحمه الله قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا كالإخاد يروي الراكبة والإخابي يروي الراكبين والإخابي يروي العشرة. والإخابي لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. وإن عبد الله من تلك الإخاب. قال شيخنا الألباني رحمه الله: الإخاد بوزن كتاب، مجتمع الماء والسند الصحيح. وعبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأخرج أبو خيثمة بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لو أن لي علم عمر، لو أن لي علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر رضي الله عنه. قال شيخنا الألباني رحمه الله: إسناده صحيح. وكذا الذي بعده وهو قال عبد الله: إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم. وهذا تأويل للرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى عمر يجر ثوبه فقيل له: ما أولته؟ قال: العلم. إذن فعلى طالب العلم لا ييأس وأن لا يستثقل العلم، وليحرص وليرغب، ولتكن نهمته في التحصيل أكثر من نهمته في الحرص على ملذات الطعام والشراب. وفي آخر هذه الجلسة هذه الجلسة أشنف مسامعكم بهذا النظم من الرجز، وهو من أحسن ما رأيت في آداب التعلم والتفقه. وقد رأيت إرادة ما ذكر من ذلك لحسنه، ذكره ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وشنف به مسامعكم فأقول: واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذلك خلق عجب. والعلم بالفهم والمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عما روى حكاية، وآخر يعطى بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد. يهزه بالقلب لا بناظريه، ليس بمضطر إلى قماطريه. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب، والأدب النافع حسن السمت، وفي كثير القول بعض المقت. فكن لحسن الصمت ما حييت مقارفا تحمد ما بقيت. وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقة حتى ترى غيرك فيها ناطقة. فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق، أزرى به ذلك في المجالس عند ذوي الألباب والتنافس. والصمت فعلا بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر. فذاك شطر العلم عن العلماء كذاك ما زالت تقول الحكمة. إياك والعجب بفضل رأيك، واحذر جواب القول من خطائك. كم من جواب أعقب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة. العلم يجر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد. وليس كل العلم قد حويته، أجل ولا العشر ولو أحصيته. وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته. وما بقي عليك منه أكثر فمما علمت والجواد وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر. فكل ما سمعته مستفهما إن أنت لا تفهم منه الكلمة. القول قولان فقول تعقله، وآخر تسمعه فتجهله. وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب. وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر. ولا تدفع القول ولا ترده حتى يؤذيك إلى ما بعده. فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقي من المسائل أو جواب ما يلقى من المسائل. فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه. ولو يكون القول في القياس من فضة بيضاء عند الناس، إذا لكان الصمت من خير الذهب. فافهم هداك الله أداب الطلب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا تزيد الأسئلة، يكفي هذه الأسئلة. بارك الله فيكم بارك، جزاكم الله خير. لا تزيد عن هذه الأسئلة ولا تقبل الأسئلة أكثر من هذه. بارك الله فيكم. يقول السائل: بارك الله فيكم، ذكر الشنقيطي رحمه الله قياس الشاهد على الغائب ومثل به: كما أننا نبعث بالماء فإن الأرض تنبت بالماء، كما أننا نبعث بالماء فإن الأرض تنبت بالماء، فهل يصح هذا القياس عند الأصوليين؟ وهل هناك ما يسمى بقياس الغائب على الشاهد؟ نعم، قياس الغائب على الشاهد كقياس عنب الآخرة على عنب الدنيا، إذا عنب الآخرة على الدنيا، هذا قياس مع الفارق، لكن يصح قياس الغائب مع الشاهد. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عنه أنه قال أنه شهد، أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، ثم شهد لأبي بكر وعمر وهما غائبان، وهما شهد لهم بالإيمان وهما غائبان، والحديث في صحيح مسلم، فصح قياس إيمانهما على شهادته صلى الله عليه وسلم. أما أن يقاس عنب الآخرة أو ما في الآخرة من الفواكه على ما في الدنيا أو من نعيم ما في الدنيا، هذا قياس مع الفارق كما قال ابن عباس، ليس إلا الأسماء. وأما كما نبعث بالماء فإن تنبت بالماء، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى منه: والذي نفسي بيده لا تموتن كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. فهذا قياس على شاهد، قياس على حاضر، الموت غائب، فقاسه النبي صلى الله عليه وسلم يقرب الفهم على حاضر شاهد. ما هو الراجح من أقوال العلماء في المضاعفة إلى 700 ضعف؟ هل هو في الصدقة أو كما رجحه ابن رشد في أنه المضاعفة تكون بحسب قوة الإخلاص في العمل والمتابعة غيرها مما يقارن العبادة من الأحوال؟ لا شك أن إذا كانت قوة الإخلاص في العمل والمتابعة غير ما يقارن في مقابل العبادة من الأحوال، هذا لا شك فيه، هذا لا يختلف فيه اثنان من الخلاف في غير ذلك، الخلاف في غير ذلك. وفضل الله واسع، وفضل الله واسع، والله يضاعف لمن يشاء. يقول السائل: يقول السائل: ما قولكم في من يقول أن أذان الأول للجمعة بدعة، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ أذان الأول للجمعة شرع للحاجة، والذي جاء به هو أحد الخلفاء الراشدين، وهو عثمان بن عفان، وعثمان ابن عفان جاء فيه الدليل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فعثمان منهم، وعليه لا يقال أن أذان الجمعة بدعة، أذان الجمعة الأول بدعة، وإنما يقال شرع للحاجة، فإذا انتفت الحاجة اليوم رجع الأمر إلى ما كان عليه في الأول. وهو أن ينبه الناس عن انشغالهم في التجارة وفي السوق بأن يتركوا البيع والشراء وأن يذهبوا إلى صلاة الجمعة. فهل الآن الناس ينشغلون بالبيع والتجارة أم لا؟ لا شك أنهم ينشغلون بالبيع والتجارة. طيب، ما الذي يذكرهم بذلك؟ العلة ما زالت موجودة، ولا تذهب العلة بمكبر الصوت كما يقوله من يقوله أن العلة هو عدم سماع صوت المؤذن آنذاك، وهذا غير صحيح، وإنما التنبيه على حضور وقت الجمعة، وهذه العلة ما زالت قائمة، والمكبر مكبر الصوت لا يفي بالمطلوب، فيبقى هذا الأذان مشروعا وليس ببدعة ما دامت الحاجة قائمة إليه. إلا أنه يقال متى يؤذن الأذان الأول، فهنا يقال الطريقة التي يؤذن بها، وهي أن يجعل بين أذان الأول والثاني نصف ساعة أو ثلث ساعة أو أكثر أو أقل، هذه هي التي تكون مخالفة لما كان عليه الأذان الأول حين أمر به عثمان. فما كان بين هذا وهذا إلا أن يأتي هذا ويؤذن هذا. أي وقت قصير. ومن هنا يقال إذا عملتم بأذان عثمان فاعملوا به على الوجه الذي أمر به وبالكيفية التي كان يعمل بها، وإن زالت الحاجة رجع الأمر إلى الأمر الأول على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. والله أعلى وأعلم. يقول أو تقول: هل يجوز تعلم ألفية ابن مالك على يد أستاذ جامعي في المسجد؟ علما أن في القاعة كلهن أخوات، وهو الرجل الوحيد بيننا، وهو الرجل الوحيد بيننا. لا ينبغي ذلك، لا ينبغي ذلك. حتى إلا إذا كان فيه فاصل لا ترينه ولا يراكن، فأنتن في القاعة الخاصة بالنساء وهو في القاعة الخاصة بالرجال. أما أن يكون وسطكن أو أمامكن فهذا لا ينبغي وغير مشروع، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك. لما في ذلك من المفاسد الكثيرة والكثيرة، فيمكن للكثير من هاته الطالبات أن يفتتن به، فتنة الطالبات بالطلاب أشد من فتنة الرجال بالنساء خارج هذا المجال، وفتنة الطالبات بالشيخ أشد فتنة من غيره، وفتنة الأستاذ كما ذكرت الأستاذ، هذه الألقاب التي غازتنا الدكتور والأستاذ والدكتور الأستاذ وما إلى ذلك، مما جيء بها للقضاء على الألقاب الشرعية من الإمام والمحدث والشيخ والعالم والحاكم والحجة. وفتنة المعلم بالطالبات أشد من فتنته بغيرهن خارج الدرس. لذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء، وما تركت فتنة أشد على النساء من الرجال. أي جماعة اتقوا الله سبحانه وتعالى، وحاولوا التقليل من الاتصال بالرجال واتصال الرجال بالنساء. فإن الفتنة بالاختلاط فتنة عظيمة جدا، والاختلاط لا يجوز شرعا، حتى في المسجد. ولذلك ذكر الفقهاء أنه لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة حتى لو كان يعلمها القرآن. يقول السائل: يقول عن الراجح في حكم السحر، وهل خالف أحد الصحابة الذين أفتوا بقتل حتى يعتبر هذا اختلاف؟ اختلفوا هل يستتاب أو لا يستتاب، ثم هل يقتل أو لا يقتل. فلا شك أن اعتقادنا أن الساحرة إذا ثبت سحره أنه يقتل، أنه يقتل، لكن الاختلاف في المسألة يعني وتحريرها بدقة يحتاج إلى وقت، ولست الآن قادرا أو مستعدا لتحريرها وبيان الراجح فيها، والله أعلم. يقول ما هو أحسن تحقيق لكتاب الكبري للذهبي؟ طيب، هذا السؤال، كتاب الكبائر للذهبي حققه كثير من أهل العلم، وكتاب الكبائر للذهبي المنشور في السوق أو الموجود في السوق قبل بعض السنوات ليس هو الكتاب الحقيقي، ليس هو الكتاب الحقيقي للذهبي، فهذه النسخة الموجودة في السوق هي نسخة موضوعة على الذهبي، وضعها أحد الصوفية، وأن رسالة الذهبي في الكبائر تصل ثلث هذا الكتاب الموجود في السوق، والكتاب الموجود في السوق حققه بعض العلماء ثم طبع كذلك ونشر في السوق، ثم جاء رجل كذاب مدلس ووضع عليه بعض شروحات لبعض الكبائر لشيخنا محمد بن صالح العتيمين، وعنون له بشرح الكبائر، شرح الكبائر للذهبي، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العتيمين، ولا يعرف في مؤلفات الشيخ العتيمين أنه شرح هذا الكتاب شرحا وافيا، وإنما أخذ بعض شروحات لبعض الكبائر من هنا وهناك من كتب الشيخ ووضع على هذا الكتاب، ثم أيضا وضع عليه قال وهي نسخة متضمنة للحكم على الأحاديث من كتب العلامة محمد ناصر الدين الألباني. ولما طالعت الرسالة لم أجده وقف عند وعده، فكذب على الشيخ العتيمين ونسب إليه شرح الكتاب، وأيضا أخلى بتضمين الأحاديث من كتب الشيخ الألباني، وخلط فيها خلطا عجيبا، وهو يريد بذلك التجارة بأسماء العلماء الكبار، لأن بضاعتهم لا تباع في الأسواق إلا بأسماء علمائنا الكبار. هذا الرجل اسمه صلاح الدين محمود السعيد المصري، والكتاب طبعته دار رشيد لمصر أيضا، وطبعته دار الغد الجديد، ونفد الكتاب من السوق لما عليه اسم المحدث العلامة الشيخ الألباني والشارح الفقيه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وقد وضعت عليه تعليقات على تضمينه على تخريجه أو على تخريجاته وتعليقاته، وطلبت من دار الرشيد، أرسلت رسالة لدار الرشيد أن يطبعوها مع الكتاب مرة أخرى وأن يبينوا الحق فيها، فوعدني خيرا، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك فيخرج الكتاب ويعود إلى أصله. وقد حقق الكتاب الكبائر الأصل، حققه محي الدين مسو، وهي نسخة جيدة وتحقيق لا بأس به، إلا أنه فاته بعض الأمور. وممن حقق الكتاب أيضا في حدود علمي مشهور حسن، وطبع الكتابين وهما في السوق. وهناك تحقيقات أخرى لا تحضرني الآن، يقول إن كان التعجيل شرطا أي من شروط التوبة التي ذكرناها بالأمس، ذكرنا شروط التوبة الندم والإقلاع والعزم ألا يعود والتعجيل، وقبله والتعجيل، يقول إن كان التعجيل شرطا فهل يلزم هذا أن توبة من أخر توبته غير صحيحة، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم؟ هذا سؤال افتراضي. إن كان نفترض وليس عندنا افتراضات، يقال من أخر توبته فهو آثم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يماطل بالتوبة. وإلا كتبت عليه السيئة إن لم يتوب منها، فالتعجيل أن يتوب من جميع الذنوب. فقوله لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، هذا سؤال افتراضي. فإن حصل هذا الذي أخر توبته، طبعا قال إن تاب يلزم أن توبة من أخر توبته غير صحيحة، هو لم يتوب بعد فكيف تصح توبته؟ سبحان الله، هو لم يتوب بعد كيف تصح توبته أو كيف تصح توبته؟ فلا تصح توبته لأنه ما لم يتوب بعد. فهذا كلام افتراضي لا فائدة من ورائه، لأنه لم يتوب بعد ومؤخر للتوبة، فكيف تصح توبته؟ هل تصح التوبة بغير شروط التوبة؟ أو تريد أن تقول هو ندم وأقلع وعزم ألا يعود، لكن بعد مضي مدة على إثمه يقال هذا تصح توبته، هذا تصح توبته، والأدلة كثيرة. من كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شركه، وبقي مدة طويلة ثم جاء ولم يعجب بالإسلام، صحت توبته وقبيل منه. وأيضا من كرر المعصية أو من فعل معصية وكتبت عليه هذه المعصية وبقي مدة لم يتوب منها ثم تاب منها، هذا يتوب الله عليه. فالعبرة بالحال. فلما قلنا التعجيل بالمعصية يقصد به أنه وقع في المعصية ينبغي عليه أن يعجل وأن يرجع وأن لا يتوانى في التوبة. هذا المقصود، وليس المقصود منه أن الإنسان عصى الله سبحانه وتعالى من سنوات ثم تاب الآن على أساس أن توبته لم تصلح لأنه ما عجل التوبة في ذلك الوقت. لا يا أخي، أنا أتكلم عن الحال، التعجيل الحالي وهو واقع في الإثم أو قريب من الإثم. تقوله. لنا أخ في الله نجده صاحب معاصي ظاهرة لنا دون غيرنا، ولقد نصحناه أكثر من مرة في السر بأن يتوب ويترك هذه المعاصي، لكن نجده لم يلتفت لنصحنا ولا يزال مصرا عليها، فكيف نتعامل معه؟ في فهل نتركه أم كيف السبيل؟ والله إذا هذا، إذا رأيتم أنكم تتضررون به ويمكن أن يؤثر عليكم فاتركوه واهجروه، وهذا من الجليس السوء، مثل الجليس الصالح والجليس السيء. أما إن رأيتم أنه لا يؤثر عليكم ولا تشمون منه رائحة الكريهة ولا يحرق ثيابكم، ويمكن أن تروا أن فيه خير وأنه يقبل منكم أمور كثيرة غير ما هو واقع فيه، فهذا استمروا فيه، استمروا معه. فإذا رأيتم أنكم تتضررون به ولا ينزجر لا ينزجر فهذا اهجروه. أما إذا تضرر إذا تضررتم به ولا ينزجر اهجروه. أما إن كنتم لا تتضررون به ولا يحرق ثيابكم ولا تشمون منه رائحة كريهة وترون فيه الخير وحبه للسنة وحبه لأهل العلم وحبه للمنهج السلفي، إلا أنه ابتلي بهذه المعصية أو بهذه الذنوب، فخذوه واصبروا عليه لعل الله سبحانه وتعالى، واقتروا له من الدعاء عن ظهر الخيب لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لأحد منكم فيقلع عما هو عليه. يقول زوجي عنده زوجة ثانية وهي الآن في فرنسا منذ 5 أشهر من أجل أوراق أطفالها، لم يبقى سوى أيام وترجع إن شاء الله، فعندما ترجع يرجع لها أيامها. نعم، إن كان باتفاق، أولا ما ذهبت معه، هو المفروض لما سافرت معه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسافر يقرع بين نسائه، فإن ذهبت برضائك معه من أجل تسوية أوراقها واتفقتم على أنها إذا رجعت يعطى لك من الأيام بقدر ما تبقى هناك فنعم. أما إن لم تتفقوا على شيء ففي هذه الحال هو حسب الاتفاق بينكم، حسب الاتفاق بينكم، والله أعلم. يقول توسع الشباب في مسألة خبر الثقة، توسع الشباب في مسألة خبر الثقة ولا يخفاكم أن الأصل فيه قبوله والعمل به، ولكن كيف نجمع بين هذا وبين حلف المدعى عليه؟ حلف المدعى عليه الذي يحلف على بطلان القول هذا الثقة بما ابتله على المدعى عليه. هذه المسألة بارك الله فيك الله أعلم فيها. أنك تشير فيها إلى قضية عين وكأنه فيه خصومات ونزاع بين طائفتين، و لذلك الله أعلم في المسألة. المسائل اللي فيها خصومات يرجى أن ترجع إلى القضاء، ولذلك ينبغي على طالب العلم أو المفتي لا يفتي في مسائل النزاع، إنما يريد الصلح فقط، يمكن أن يقف على الصلح، أما مسائل النزاع لا يفتي فيها، كما أن للقاضي لا يفتي في مسائل الشرع، إنما عليه بالقضاء في الخصومات. ما يقول مرجو أنا عليك أقول إن والإخوة اليوم في جلب الإمضاءات في نزع الإمام بشتى الوسائل ولا يعرفون عاقبة الأمر، فهل أمر الإمضاءات جائز؟ الله أعلم. أرفع سؤالك الإمضاءات إلى المشايخ الكبار. أنا أعمل بمدينة وزوجي يعمل بمدينة أخرى، وليس لي الحق بالتحاق به لأنه لا يعمل في مجال مع الدولة. هل يمكن لي أن أستعين بشخص ذو مركز مهم لكي يسهل لي عملية الانتقال؟ وفي أي مجال تعمل، في أي مجال تعمل، الإسلام لا يحرم العمل على المرأة، ولكن ماذا تعمل وأين تعمل ومع من تعمل؟ فإن كان عملك شرعي واستعانتك بهذا ليس مباشرة، يعني أنك تشوف زوجك هو اللي يقوم بهذا العمل، هو اللي يقوم يتصل بهذا الشخص صاحب المركز وينسق معه، أما أنت فلا علاقة لك بهؤلاء الأشخاص، وهذا مما يوحي أنك تشتغلين في أماكن فيها اختلاط. وإذا كان كذلك الأمر فأنا أنصحك بترك العمل والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى بيتك أو السفر إلى زوجك والبقاء معه. طيب، إن كان عملك مشروع ليس في اختلاط ويناسب أنوثتك وأردت أن تنتقل حيث يعمل زوجك لتعمل هناك بنفس العمل الذي تعمل به في المكان الآخر، ويقوم زوجك هو الوسيط مع هذا مع هؤلاء الأشخاص أصحاب المراكز والنفوذ والجاه، ففي هذه الحالة لا حرج. أما إن كنت تعملين في الاختلاط فهذا، وفي عمل لا يناسب أنوثتك هذا لا يجوز، وأنصحك بالتوبة إلى الله وترك هذا العمل والرجوع إلى بيتي والسفر إلى زوجك والبقاء معه. يقول سؤالي حول الخبر، استدلون أنهم من الصالحين، فكيف يكون الرد على شبهتهم بأنهم يريدون بذلك أن الصالحين يمكن أن يكون لهم علم أكثر من الأنبياء والرسل وجزاكم الله خير؟ لا، هذا غير صحيح. والخضر اختلف فيه أهل العلم هل هو نبي أو غير نبي، لقد ألف الحافظ ابن حجر رسالة في ذلك أفضل أن ترجع إليها، ففصل فيها الحافظ ابن حجر، ولذلك الأفضل أن ترجع إليها. وقد اختلف أهل العلم فيه هل هو من الأنبياء أو لا، كما اختلفوا هل هو مات أو لم يمت، وإن كان جنح بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر إلى أنه لم يمت، والصحيح أنه مات، قول اعتقادنا أهل السنة والجماعة اعتقادنا أنه أن الخضرة مات وإن كان هو من عباد الله الصالحين، فعباد الله الصالحين ممن يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويظهر على أيديهم الكرم، هذا لا يعني أنهم أفضل من الأنبياء أو الرسل، وإنما الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لموسى أنه مهما بلغ من العلم فسوق كل ذي علم عليم، ولا يعني هذا أن الخضر أعلم أو أن الصالحين أعلم من الأنبياء، والصلاح لا ينافي العلم ولا ينافي الكرامة، بل إن الله سبحانه وتعالى يكرم من عباده الصالحين من شاء. وأرجع إلى الكتاب المذكور فإنك ستستفيد منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل تنصحون بالزواج من عامية طمعا في تعليمها؟ وما نصيحتكم في السلفيات التي يظهرن بعد الزواج بوجه آخر؟ أنت لما تزوجتها لم تكن حافظ للغيب، والقلوب بيد الله، يقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا نستطيع. أنت عليك أن تتقدم للمرأة الصالحة فاظفر بذات الدين، فإن كان تظهر تديل وصلاح وهي في حق الأمر ليس كذلك، فأنت قد أديت ما عليك وقمت بما عليك. ولذلك يقول: هل تنصحنا بالزواج من عامية إذا كانت متدينة؟ العبرة ليس بأنها عامية أو أنها طالبة علم. نعم، إذا ظفرت بصالحة متعلمة لدينها فهذا أفضل، لكن إن لم تظفر إلا عامية مطيعة على الفطرة ومتدينة فهذه غنيمة أحرص عليها، وهذه يمكن أن تعلمها وتستفيد أيضا منك وتستقيم على المنهج الذي تريده. وربما أتيت بطالبة علم كلما قلت قولا خالص قولا، وكلما نقلت عن عالم قولا نقلت لك عن عالمين أو ثلاثة أقوالا، وتصبح حياتك معها شجار وجدال. ولذلك أنصح في بداية الأمر الطاعة المطلقة في طاعة الله وفي المباح، وأن تشترط عليها أن يكون عند الاختلاف القول قولك وليس قولها، ولا تناقشك بأقوال العلماء إلا إذا كان قولك ما أخذت به ضعيفا أو ليس عليه دليل، ففي هذه الحالة ينبغي عليك أنت أن تقبل الحجة وأن تقبل الدليل وتأخذ بما جاءت به، بشرط لا تنسبه للرجال أمامك، وإنما تذكره من قال الله قال الرسول قالت الصحابة أو قال أهل العلم هكذا بالإبهام، ولا تسمي رجل أمامك حتى لا تثير الغيرة في نفسك فلا تقبل منها. يقول: تعاملت بالربا سهوا في شراء عقد من ذهب، فهل من طريقة تلخص من هذا الإثم؟ نعم، طريقة: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، خذ رأس مالك ورد الزائد عنه لصاحبه للأصل أو للأصل، فإن كان من مؤسسة عامة فيصرف في مصلحة عامة، وإن كان من شخص يرد إلى صاحب الشخص. هذه هي الطريقة. يقول ما نصيحة من يتزوج بعامية بنية أن الأخت السلفية لا تحب التعدد؟ والله هذا ليس بشرط، فهناك من الأخوات الثلاثة من يقبلن التعدد بل وينصحن به، وهناك من العامية أيضا من لا تقبل التعدد وربما تكون أشد من المستقيمة. وهذا التفريق بقولك عامية وأخت سلفية، فالمسلمات كلهن أخوات، وإنما المؤمنون إخوة، وإنما يمكن أن يقال المستقيمة، المرأة المستقيمة المتعلمة، هذه الألفاظ الأحسن. والمرأة العامية وهي مستقيمة، فالمرأة العامية غير المتعلمة، والمرأة المستقيمة والمرأة المستقيمة المتعلمة، هذا التعبير أفضل. فالمستقيمة السلفية التي لا تحب التعدد، هذه ليست بسلفية، ليست بسلفية ولا تحب السلف، ولا تحب، لأن من منهج السلف، من منهج السلف قبول ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله، ولا نرده ولا نكرهه، نقبله عن طواعية وعن طاعة مطلقة. فمن ردت التعدد يخاف عليها أن يحبط عملها، لأن الله يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عملهم. لذلك ينبغي عليك أن تختار المرأة المستقيمة الدينة، فاضفر بذات الدين، ولا تنظر إلى أنها عامية أو أنها متعلمة، واشترط شروطك عند الزواج. أنا ذكر، من الذي ذكر أن صدر الله واسع؟ يقول بارك الله، ذكر الشيخ أن صدر الله واسع، من قال هذا؟ أرجو كاتب هذا السؤال أن يفيدني، من قال هذا؟ هل هذا صدر مني؟ متى صدر؟ أبدا، أعوذ بالله، أنا أستغفر الله وأتوب إليه، والله ما شعرت بهذه الكلمة خرجت مني. طيب نعم، نعم هذه سبب لم أشعر بها أصلا، والله لم أشعر بها، ولم أشعر أني تكلمت بها. ولذلك أرجو من إخواننا إذا رأوا شيء يخالف، لا يا أخي، تتحملون المسؤولية أمام الله إن لم تذكرونا ولم تنبهونا، لسنا بمعصومين بارك الله فيكم. لسنا بمعصومين بارك الله فيكم، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أنا راجع عن هذه الكلمة المس يا أخي، سمعت ليس المخالطة، بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلى الجماع. سؤال ثاني له عن عبد العزيز الفوزان، السؤال التالي هو عن عبد العزيز الفوزان وسلطان العين وسال العجمي، هل هم سلفيين؟ بارك الله فيكم. سئل، أرجع إلى أسئلة الشيخ أبو الشيخ أبي عمر أسامة العتيبي، فقد سئل عنهم وجوابه منشور على منتديات منتديات نور، منتديات البيضاء، وأيضا منشور على موقعه. تفضل يا أبا بلال، معليش تفضل، إذا كان سؤال مهم أرسله على عطي عبد الحكيم وأرسله على الخاص. أما ولكن لا بأس لا بأس أن ننقل الجواب. أما عبد العزيز الفوزان فقد ذم وهو قد ذم وذمه أهل العلم وهو من جماعة القرن وسفر وسلمان وغيرهم، فقد ذم هذا ولذلك هو على غير السبيل. أما سلطان العيد فالرجل معروف وهو نحسبه كذلك، ولذلك أنا أنصح بعدم الخوض فيه، فقد نفع الله بأشرطته وكتبه وهو على أهل منهج أهل السنة. نعم. كذلك سالم العجمي الذي أعلمه منه وأعلمه من كلام أهل العلم أنه من السلفيين، وهو من تلاميذ الشيخ العثيمين رحمه الله، ومع هذا أنا أرجعكم إلى كلام أهل العلم وأرجع إلى كلام الشيخ أبي عمر العتيبي، فقد سئل عنها وأجاب. وهنا في الرابط هذا ذكر الرابط الأخ الودريني، لو تضعه في غرفة الإسلام العتيقة عندكم، لأن السؤال يبدو جاي من عندكم، أم السؤال من الغرفة الثانية؟ فإن كان السؤال من الغرفة الثانية لا بأس، أما إن كان من غرفة الإسلام العتيق خلي الرابط هناك ولا بأس أيضا من وضع الرابط هناك حتى يستفيدوا منه. استراءات وتلبيسات عبد العزيز الفوسان في دفاعه عن حركة حماس، وأيضا الرجل يبيح كشف وجه المرأة، ويبيح أيضا يبيح عمل المرأة وخروجها في التلفاز وإلى غير ذلك من المسائل التي يقول بها سلمان العودة وعائد القرن. يقول السائل عبد الحفيظ، يا عبد الحفيظ نريد اسم لمسجد حينا فلو يساعدنا. طيب ما اسم حيكم يا عبد الحفيظ؟ أرجو أن تعطيني اسم حيكم حتى نشوف لعله. أعطينا اسم الحي بارك الله فيك. عبد الحفيظ أعطينا اسم الحي. طيب يا أبا بلال أين سؤالك؟ والسؤال مهم تفضل حتى نختم به بارك الله فيك. تفضل بسؤالك ولا نفتح المجال لغيرك، سؤالك فقط. طيب يقول تأذن بذكره ذلك أو تريد على الخاص؟ ف في العام. طيب كل أخ سلفي تزوج بأخت سلفية لكن عنده مشكل، عنده عجز جنسي، وزوجته طالقته أو طلقته. ما نعرف أن زوجته طلق الرجل أو طالقته، هي طلبت منه الطلاق أو هي التي طلقته؟ ما حكم في هذه المسألة؟ طيب أولا طالب الطلاق، أولا إذا كان الزوج لا يفي بحقوق زوجته فلها الحق أن تطالب بالطلاق، لها الحق ذلك. أما إن كان يعطيها حقها إلا أنها تريد الزيادة فالعجز الجنسي ما ضابطه، العجز الجنسي ما ضابطه، لأن بعض النسوة يفهمنا العجز الجنسي فهما خاطئا، وربما أيضا الرجال. فالعجز الجنسي هو أن هذا الرجل يعني لا يستطيع نهائيا مخالطة زوجته، لا في اليوم ولا في الأربعة أيام ولا في الأسبوع ولا في الشهر ولا في الأربعة أشهر على الحد الأقصى، كأن عنده هذبة أو هذبة كما قالت فاطمة بنت قيس لما طالبت بالرجوع إلى زوجها الأول وقالت إنما مع عبد الرحمن بن الزبير مثل هدبة الثوب. فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها بالرجوع، وإنما قال لها لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فإن كان ما معه مثل هدبة الثوب لا ينتشر إطلاقا فهذا نعم، أما إن كان ينتشر ولو مرة في الأربعة أشهر فهذا، لأن المرأة تستطيع أن تصبر على زوجها هذه المدة كما قالت حفصة لأبيها عمر. ولذلك إن كان لا ينتشر إطلاقا فنعم لها الحق، أما إن كان ينتشر ولو قليلا مرة في الشهر فهذا لا ينبغي لها أن تطلب الطلاق وتصبر عليه. ونصيحتي لهذه الزوجة إذن هو تزوج المرة الثانية، ومعناه أنه ليس عاجزا عجزا كليا، وأيضا يقال لها ينبغي عليه أن يذهب يعالج، فإن حكم الأطباء على أنه لا علاج له وعاجز عن ذلك عاجزا كليا فمن حقها حينئذ أن تطلب الطلاق. أما إن حكم الأطباء بعلاجه فننصحها بالصبر، بالصبر عليه، ولا ينبغي لها أن تطلب الطلاق من زوجها، وأن تحاول أن تساعده على العلاج حتى يستقيم حاله. والله أعلى وأعلم. انتهى الأسئلة وقد قلت آخر سؤال وآخر سؤال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.